بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء ليلة الاثنين 21 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى في سورة ياسين، قال قوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال: كان فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون للمشركين: أعطونا من أموالكم ما زعمتم أنها لله تعالى. فكانوا يقولون استهزاء: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فقال الله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أن نبعث. طبعا مر معنا أمس أن الواحد نفسه رحمه الله رجح في الوسيط أن قوله إن أنتم هذا من كلام المشركين. قوله: ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل تأخذهم وهم يخصمون يختصمون يخاصم بعضهم بعضا، يعني يوم تقوم الساعة وهم في غفلة عنها، فلا يستطيعون بعد ذلك أن يوصوا في أمورهم بشيء ولا إلى أهلهم يرجعون، لا ينقلبون إلى أهلهم من الأسواق ويموتون في مكانهم. ونفخ في الصور يعني نفخة البعث، فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي منامنا. وذلك أنهم كانوا قد رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين، فيرقدون ثم يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أقروا حين لم ينفعهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يريد إن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة تصاح بهم، وهو قول إسرافيل عليه السلام: أيتها العظام البالية، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بافتضاض الأبكار، فاكهون ناعمون فرحون معجبون. قوله: ولهم ما يدعون يتمنون. سلام، أي لهم سلام قولا يقوله الله عز وجل قولا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا عن المؤمنين. ألم أعهد إليكم ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عدوانه وإضلاله. قوله: اصلوها اليوم، ادخلوها وقاسوا حرها بما كنتم تكفرون بكفركم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم فاستبقوا الصراط فتبادروا إلى الطريق فأنا يبصرون حينئذ وقد طمسنا أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم حجارة وقردة وخنازير على مكانتهم في منازلهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. ومن نعمره ننكسه في الخلق، من أطلنا عمره نكسنا خلقه، فصار بدل القوة ضعفا وبدل الشباب هرما، أفلا تعقلون أن نفعل ذلك. وما علمناه الشعر، لم نعلم محمدا صلى الله عليه وسلم قول الشعر وما ينبغي له وما يتسهل له ذلك، إن هو أي ليس الذي أتى به إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا عاقلا فلا يغفل ما يخاطب به، ولأن الكافر فلا يغفل ما يخاطب به لأن الكافر كالميت، ويحق القول على الكافرين، تجب الحجة عليهم. قوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أي عملناه من غير واسطة ولا توكيل ولا شريك أعاننا، أنعاما فهم لها مالكون ضابطون، وذللناها سخرناها لهم فمنها ركوبهم ما يركبون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يمنعون من عذاب الله تعالى، لا يستطيعون نصرهم، لا تنصرهم آلهتهم، وهم لهم جند محضرون في النار لأن أوثانهم معهم فيها. فلا يحزنك قولهم فيك بالسوء والقبيح، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فنجازيهم بذلك. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، يعني العاص بن وائل أو العاص بن وائل، وقيل أبي بن خلف، فإذا هو خصيم مبين جدل بالباطل، خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث، وهو قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وهو أنه قال متى يحيي الله العظم البالي المفتتة ونسي ابتداء خلقه، لأنه لو علم ذلك ما أنكر الإعادة. وهذا معنى قوله قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية. قل يحيي المتفتت ونسي ابتداء خلقه، لأنه لو علم ذلك ما أنكر الإعادة. وهذا معنى قوله قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية. نعم. قل يحييها الذي أنشأها خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق من الابتداء والإعادة عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني المرخ والعثار، ومنهما جنود الأعراب، فإذا أنتم منه توقدون تورون النار. ثم احتج عليهم بخلق السماوات والأرض فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم ذكر كمال قدرته فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أي خلق شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء. فسبحان تنزيها لله سبحانه من أن يوصف بغير القدرة على الإعادة. الذي بيده ملكوت كل شيء أي قدرة على كل شيء، وإليه ترجعون تردون في الآخرة. قال بسم الله، قال سورة الصافات مكية وهي 180 آية هكذا. نعم. قال في الحاشية قال وآياتها في المصحف 182 آية. وقال كذلك في الوسيط عندنا. وقال البقاعي في مصاعد النظر وآيها 180 آية في البصري، وآيتان في عدد الباقيين، يعني الآن في البصري 180. قال بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا يعني صفوف الملائكة في السماء، فالزاجرات زجرا يعني الملائكة تزور السحاب وتسوقه، فالتاليات ذكرى جماعة قراء القرآن. إن إلهكم لواحد، أقسم الله سبحانه بهؤلاء أن إلهكم واحد. ورب المشارق مطالع الشمس، قولوا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بضوئها وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد متمرد خبيث، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يعني الملائكة، ويقذفون من كل جانب ويرمون دحورا يدحرون دحورا أي يباعدون، ولهم عذاب واصب دائم. إلا من خطف الخطفة سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة، فأتبعه لحقه شهاب ثاقب كوكب مضيء. فاستفتهم فسلهم يعني أهل مكة أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الأمم السالفة قبلهم وغيرهم من السماوات والأرض، إنا خلقناهم من طين لازب لاصق لازم، بل عجبت يا محمد من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك، وإذا رأوا آية معجزة سخروا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، قل نعم تبعثون وأنتم داخرون صغيرون أدلاء، فإنما هي يعني القيامة زجرة صيحة واحدة فإذا هم أحياء ينظرون سوء أعمالهم، وقيل ما كذبوا به، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يوم نجازى فيه بما عملنا، هذا يوم الفصل بين الحق والباطل الذي كنتم به تكذبون. وحشر الذين ظلموا كفروا أزواجهم قرناءهم من الشياطين وأوثانهم فاهدوهم دلوهم إلى النار وقفوهم احبسوهم إنهم مسؤولون عن أقوالهم وأفعالهم، ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا، بل هم اليوم مستسلمون منقادون. وأقبل بعضهم على بعض يعني الأتباع والرؤساء يتساءلون يتخاصمون، قالوا يعني الأتباع للرؤساء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تقهروننا بالقوة من قبل تقهروننا بالقوة من قبل الدين أو من قبل الدين؟ الله أعلم. العلام من قبل الدين فتضلوننا عنهم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أي إنما الكفر من قبلكم، فحق علينا جميعا قول ربنا كلمة العذاب إلا عباد الله المخلصين المؤمنين. لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم بكرة وعشية، يطاف عليهم بكأس من معين خمر تجري على وجه الأرض بيضاء لذة للشاربين ذات لذة لا فيها غول داء ولا وجع ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب بعقولهم، وعندهم قاصرات الطرف نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهن، عين نجل العيون كأنهن بيض في صفاء لونها مكنون يستره ريش النعام. فأقبل بعضهم يعني أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني الذين قص الله خبرهما في سورة الكهف، كان يقول له قرينه أئنك لمن المصدقين، ممن يصدق بالبعث والجزاء. وقوله أئنا لمدينون أي مجزيون. قال الله سبحانه لأهل الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار؟ فاطلع المسلم فرأى قرينه الكافر في سواء الجحيم وسطه، فقال له تالله إن كدت لتردين، تهلكني وتضلني، ولولا نعمة ربي عصمته ورحمته لكنت من المحضرين في النار، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. يقوله أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت، فتقول الملائكة لا، فيقولون إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك الذي ذكرت من نعيم أهل الجنة خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين افتتنوا بها وكذبوا بكونها فصارت فتنة لهم، وذلك أنهم أنكروا أن يكون في النار شجرة. قال الله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أصلها في قعر جهنم، طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين في القبح وكراهية المنظر. ثم إن لهم عليها على شجرة الزقوم لشوبا خلطا ومزاجا من حميم ماء حار. ثم إن مرجعهم مرجع الكفار لإلى الجحيم الذي يجمع هذه الأشياء. وقوله يهرعون أي يزعجون إلى أتباعهم. ولقد نادانا نوح، يعني قوله أني مغلوب فانتصر، فلنعم المجيبون نحن. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، يعني الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين، لأن الخلق كلهم أهلكوا إلا من كان معه في سفينته وكانوا من ذريته، وتركنا عليه في الآخرين في من يأتي بعده ثناء حسنا، وهو أن يصلى عليه ويسلم، وهو معنى قوله سلام على نوح في العالمين. وإن من شيعته أهل دينه وملته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك فما ظنكم برب العالمين؟ قال إبراهيم عليه السلام لقومه وهم يعبدون الأصنام أي شيء ظنكم برب العالمين وأنتم تعبدون غيره؟ فنظر نظرة في النجوم، وذلك أنه كان لقومه من الغد عيد يخرجون إليه ويضعون أطعمتهم بين يدي أصنامهم لتبرك عليها زعموا، فقالوا لإبراهيم ألا تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى نجم وقال إني سقيم، وكانوا يتعاطون علم النجوم، فعاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه، واعتل في التخلف عن عيدهم بأنه يعتل، وتأول في قوله سقيم سأسقم. قال فتولوا عنه مدبرين، أدبروا عنه إلى عيدهم وتركوه. نعم. قال فتولوا عنه مدبرين أدبروا عنه إلى عيدهم وتركوه، فراغ فمال إلى آلهتهم فقال إظهارا لضعفها وعجزها: ألا تأكلون من هذه الأطعمة؟ فراغ فمال عليهم يضربهم ضربا باليمين بيده اليمنى، فأقبلوا إليه من عيدهم يزفون يسرعون. فقال لهم إبراهيم محتجا: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ومن نحتكم وجميع أعمالكم؟ قالوا: ابنوا له بنيانا حظيرة واملؤوه نارا وألقوا إبراهيم في تلك النار. فأرادوا به كيدا حين قصدوا إحراقه بالنار، فجعلناهم الأسفلين المقهورين لأنه علاهم بالحجة والنصرة. وقال: إني ذاهب إلى ربي، إلى المكان الذي أمرني بالهجرة إليه، سيهدين، يثبتني على الهدى، رب هب لي ولدا من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم سيد يوصف بالحلم. قال: فلما بلغ ذلك الغلام معه السعي، أي أدرك معه العمل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وذلك أنه أمر في المنام بذبح ولده، فانظر ماذا ترى، ما الذي تراه فيما أقول لك، هل تستسلم له؟ فاستسلم الغلام وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم انقاد لأمر الله وتله للجبين، صرعه على أحد جنبيه وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. الاختيار الظاهر، يعني حين اختبره بذبح ولده فانقاد وأطاع، وفديناه بذبح بكبش عظيم، لأنه رعى في الجنة 40 خريفا، وكان الكبش الذي تقبل من آدم عليه السلام. وهذا مر معنا، يعني الشيخ عادل تكلم عن هذا. من ابن آدم، ها؟ من ابن آدم، أنا ما أدري إيش قلت. وكان الكبش الذي تقبل من ابن آدم عليه السلام. أنا قلت شيء آخر؟ نعم، فضل. خير إن شاء الله. هذا مر معنا يا أخوة، الشيخ سألنا الشيخ عادل عنها فقال هذا ورد في الإسرائيليات، فالله أعلم بصحته. قال: ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، يعني الغرق. وقوله أتدعون، وقوله أتدعون بعلا، يعني صنما كان لهم، فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار، إلا عباد الله المخلصين من قومه، سلام على إلياسين، يعني إلياس عليه السلام. وقيل يعني قومه ممن ينتسب إلى اتباعه. قوله إذ أبق، هرب إلى الفلك المشحون، السفينة المملوءة، حين ذهب مغاضبا فوقفت السفينة ولم تجري، فقارعه أهل السفينة فخرجت القرعة عليه، فخرج منها وألقى نفسه في البحر، فذلك قوله فساهم فقارع، فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة، فالتقمه فابتلعه الحوت وهو مليم، أتى بما يلام عليه، فلولا أنه كان من المسبحين من المصلين قبل ذلك. لاحظتم هذا؟ لفظ التسبيع عند الواحد الأصل أنه يحمله على الصلاة مباشرة، إلا يعني أظن إذا وردت قرينة غير ذلك، وإلا فلفظ التسبيح الذي مر معنا فإن الواحد يحمله مباشرة على الصلاة. قال: لا لبث في بطنه، في بطن الحوت إلى يوم القيامة، فنبذناه طرحناه بالعراء وجه الأرض وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. قوله وأنبتنا عليه عنده شجرة من يقطين وهو القرع ليستظل بها، يستظل فقط أو يستظل ويأكل؟ ذاك يقولون القرع من أفضل الفاكهة أو من أفضل الوجبات التي تنمي العظم واللحم. قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. وهذا كما مر معنا في قواعد التفسير أن أو هنا إما أن نقول أن الحروف تتناوب فتكون أرسلناه إلى 100,000 أو يعني بل يزيدون. وهذا إذا نسبنا هذا إلى علم الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يزيدون على 100,000. والقول الآخر وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون في نظر الناظر منكم، فيكون أحال هذا إلى علم البشر، فإن البشر إذا نظروا يقولون هذا هؤلاء 100,000 أو يزيدون، فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم بما يعرفون. فإذا أحلناه إلى علم الله تكون بمعنى بل يزيدون، وإذا أحلناه إلى ما يعتقده البشر أو إلى علم البشر فتكون أو يزيدون على الشك منهم، لأنهم لا يعرفون ذلك بالحقيقة. قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين إلى انقضاء آجالهم. قال فاستفتهم فسل يا محمد أهل مكة ألربك البنات ولهم البنون، وذلك أنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله. نعم شيخ أبو ربيع، الشيخ أبو ربيع يقول اليقطين هو الدباء وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون حاضرون خلقنا إياهم، وأصطف البنات على البنين، اتخذ البنات دون البنين دون البنين فاصطفها وجعل لكم البنين، كقوله أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. نعم أم لكم سلطان مبين. قال أم لكم سلطان برهان مبين على أن لله ولدا، فأتوا بكتابكم الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة يعني الملائكة نسبا، حين قالوا إنهم بنات الله ولقد علمت الجنة الملائكة إنهم لمحضرون، أن الذين قالوا هذا القول محضرون في النار. هل هذا القول الوحيد الذي قالوا في الوسيط يا شيخ سلطان؟ بالنسبة لنسبا والله محضرون، لا الجنة هل هي بمعنى الملائكة؟ نعم قال قتادة قالوا صاهر الجنة والملائكة من الجن. أي هذا هو يعني الآن ذكر القول المجاهد قالت قريش الملائكة بنات الله. أي هو الآن وجعلوا بينه وبين الجنة، يعني الآن الجنة هم الجن، ولذلك يعني نسأل الله السلامة قولهم شنيع جدا أن الله صاهر الجنة فولدت الملائكة من الجن، نسأل الله السلامة. فالآن حمله على يعني الملائكة يعني المفروض أنه وجعلوا بينه وبين الجنة أي الجن المصاهرة، فحصل بسبب هذه المصاهرة الملائكة قاتلهم الله أن يفكون من هذا القول، لكن حمله مباشرة على الملائكة ألا يكون فيه إشكال؟ أين الإشكال الشيخ محمد؟ الملائكة ليست من الجن على المعنى اللغوي أنها مخفية. جميل، لا هو الآن الجن الآن هو حمل على الملائكة مباشرة، أو أن القول الذي قالته الملائكة أنه صاهر الجن فنتجت منهم الملائكة. المعنى ترى أنا أول توي قرأت اللي في الوجيز. نعم المشكل هنا صحيح. لا عندي هنا فصل هنا قال هو صاهر الجن. نعم صاهر الجن ثم كانت منهم الملائكة. أي هذا الذي أقصده، فأقصد حمله على الملائكة مباشرة كان فيه إشكال. نعم أنا أعتذر توي قرأتها في الوجيز عندك في الشاشة. أحسن الله إليكم. قال قوله إلا عباد الله المخلصين فإنهم ناجون من النار، قول فإنكم وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه بفاتنين، هذه الواو زائدة، ما أنتم عليه بفاتنين، ما في وما أنتم، فالواو هذه زائدة. يقول الشيخ أول أيضا حمله البغوي أيضا على الملائكة. إلا قال ما أنتم عليه بفاتنين، لا تفتنون أحدا على ما يعبدون ولا تضلونه إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من هو في معلوم الله أنه يدخل النار، وما منا إلا له، هذا من قول الملائكة. والمعنى ما منا ملك إلا له مقام معلوم من السماء يعبد الله سبحانه هناك، وإنا لنحن الصافون في الصلاة، وإنا لنحن المسبحون المصلون، وإن كانوا ليقولون، كان كفار مكة يقولون لو جاءنا كتاب كما جاء غيرنا من الأولين لأخلصنا عبادة الله سبحانه، فلما جاءهم كفروا به فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أي تقدم الوعد بنصرتهم، وهو قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قوله فتولى عنهم حتى حين، حتى تنقضي المدة التي أمهلوا فيها، وأبصرهم انظر إليهم إذا عذبوا فسوف يبصرون ما أنكروا أفبعذابنا يستعجلون. وذلك أنهم كانوا يقولون متى هذا الوعد، فإذا نزل العذاب بساحتهم بفنائهم فساء صباح المنذرين، وأبصر انظر فبئس ما يصبحون عند ذلك. قال بسم الله، قال سورة صاد مكية وهي 88 آيات. طيب، الوسيط 85 آيات. أي قال هنا في الحاشية لما قال شيء. طيب هنا قال 88 آيات. طيب هنا قال سلمكم الله، قال وصاد لكوف في حساب وستها لكثر وخمس باختلاف عن البصري. المعنى ذكر أن عدد هذه السورة 88 عند الكوفي، وكما دل على ذلك الفاء والحاء، وست وثمانون عند الحجازيين والشامي، وخمس وثمانون عند البصري بخلاف عنهم، وذلك أن بعض علماء البصرة وهو عاصم الجحدري لم يعد والحق أقول فصارت عنده 85، وبعضهم عد هذا الموضع وهو يعقوب الحضرمي وأيوب بن المتوكل البصريان فصارت عندهما 86. شكرا شكرا. فصارت عندهما 86 كما هي عند الحجازيين والشامي. وهذا الإشكالية الآن يعني هذه الزيادات لم تنضبط يعني كما يقال بمذهب واحد في العد، فمرة يأتي بالبصري ومرة بالشامي ومرة بالكوفي والحجازي. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، صاد صدق الله، والقرآن ذي الذكر ذي الشرف، بل الذين كفروا في عزة امتناع من الدين وشقاق خلاف وعداوة، كم أهلكنا، هذا جواب القسم. واعترض بينهما قوله بل الذين كفروا، فنادوا بالاستغاثة عند الهلاك ولا تحين مناص وليس حين منجا وفوت. وعجبوا يعني أهل مكة أن جاءهم منذر منهم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله أجعل الآلهة إلها واحدا، وذلك أنهم اجتمعوا عند أبي طالب يشكون إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدعوكم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقالوا كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، إن هذا الذي يقوله لشيء عجاب عجيب. وانطلق الملأ منهم نهضوا من مجلسهم ذلك، يقول بعضهم امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا الذي يقوله محمد لشيء يراد، أي لأمر يراد بنا ومكر يمكر علينا، ما سمعنا بهذا الذي يقوله في الملة الآخرة فيما أدركنا عليه آباءنا، إن هذا إلا اختلاق زور وكذب، أأنزل عليه الذكر من بيننا، كيف خص بالوحي من جملتنا، قالوا هذا حسدا له على النبوة. قال الله تعالى بل هم في شك من ذكري، أي وحيي، أي حين قالوا اختلاق، بل لما يذوقوا عذاب، ولو ذاقوه لأيقنوا وصدقوا، أم عندهم خزائن رحمة ربك، أي مفاتيح النبوة حتى يعطوا النبوة من اختاروا، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني إن ذلك لله عز وجل، فيصطفي من يشاء فليرتقوا في الأسباب، أي إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا فيما يوصلهم إلى السماء وليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. ثم وعد نبيه النصر فقال: جند ما هنالك، أي هم جند هنالك مهزوم مغلوب من الأحزاب كالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكوا. وهذا إخبار عن هزيمتهم ببدر. ثم عزى نبيه عليه السلام فقال: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ذو الملك الشديد، إن كل ما كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق فوجب عقاب. وما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء كفار مكة، إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة ما لها من فواق رجوع ومرد. وقالوا ربنا، طبعا ورد في بعض القراءات فواق، قالوا الفواق ما بين الحلبتين يعني كما يقال لسرعتها. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل قطنا كتابنا وصحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب. وذلك لما نزل قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله سألوا ذلك، فنزلت هذه الآية. وقوله: وداود ذا الأيدي، أي ذا القوة في العبادة، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا يجاوبنه بالتسبيح بالعشي والإشراق، يعني الضحى. والطير، أي وسخرنا الطير محشورة مجموعة كل له لداود أواب مطيع يأتيه ويسبح معه. وشددنا ملكه بالحرس وكانوا 33,000 رجل يحرسون كل ليلة محرابه. وآتيناه الحكمة الإصابة في الأمور وفصل الخطاب بيان الكلام والبصر البصر في القضاء، وهو الفصل بين الحق والباطل. وهل أتاك نبأ الخصم، يعني الملكين الذين تصورا في صورة خصمين من بني آدم إذ تسوروا المحراب، علوا غرفة داود عليه السلام. إذ دخلوا على داود ففزع منهم لأنهما دخلا بغير إذن في غير وقت دخول الخصوم. قالوا: لا تخف خصمان، أي نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، أي ظلم بعضنا بعضا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تجر واهدنا إلى سواء الصراط إلى طريق الحق. هل تأتي البصر؟ أحسنت، جميل صحيح، بيان الكلام والبصر في القضاء أو البصر في القضاء، صحيح، جزاك الله خير شيخ نواف. قال: إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني امرأة، ولي نعجة واحدة أي امرأة، فقال: أكفلنيها، أي انزل عنها واجعلني أنا أكفلها. وعزني في الخطاب، غلبني في الاحتجاج لأنه أقوى مني وأقدر على النطق. وهذا القول من الملكين على التمثيل لا على التحقيق، كأن القائل منهم قال: نحن كخصمين، هذه حالهما. فلما قال هذا أحد الخصمين اعترف له الآخر. طبعا هنا في الحاشية يذكر قال: الصحيح أنها نعجة حقيقية لظاهر اللفظ ولقوله بعدها: وإن كثيرا من الخلطاء. وهذا القول الآخر في تفسير هذه الآية. قال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك، أي بسؤاله إياك نعجتك امرأتك أن يضمها إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود علم عند ذلك أنما فتناه ابتليناه بتلك المرأة التي أحب أن يتزوجها ثم تزوجها بعد قتل زوجها، فاستغفر ربه مما فعل، وهي محبته أن يتزوج امرأة من له امرأة واحدة وله 99 امرأة، وخر راكعا سقط للسجود بعدما كان راكعا وأناب رجع إلى الله سبحانه بالتوبة، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا بعد المغفرة لزلفى قربة وحسن مآب مرجع. قال هنا في الحاشية: وهذا من الإسرائيليات. وقال ابن كثير في تفسيره: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. جميل كلاما. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي عن من قبلك من الأنبياء. وقوله بما نسوا يوم الحساب، أي تركوا الإيمان به والعمل له. قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إلا لأمر صحيح، وهو الدلالة على قدرة خالقهما وتوحيده وعبادته. وقوله: الصافنات الجياد، أي الخيل القائمة. قال: فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، آثرت حب الخير أي الخيل على ذكر الله حتى فاتني في وقته، حتى توارت الشمس بالحجاب أي غربت. وقوله: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي أقبل يقطع سوقها وأعناقها، ولم يفعل ذلك إلا لإباحة الله عز وجل له ذلك. وقوله، طبعا هذا بعض يعني أهل العلم رد هذا، قال: كيف يقطع يعني ويقتل الخيل التي لا ذنب لها؟ وهذا من ناحية النظر يعني لا إشكال أن الشيء الذي يصد عن ذكر الله فإنه يبتعد عنه ويجتنب، وهو يعني قتلها لعله بعد ذلك تصدق بها أو فعل فيها خيرا، فلماذا يعني أنه يعني اعتدى عليها؟ لماذا يفهم أنه اعتدى عليها؟ نعم. ولذلك كثير من أهل يعني أهل الخير الشيء الذي يحبونه يتصدقون به، قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأبو طلحة أتى ببيرحاء لأنها أحب المال إليه وتصدق بها، فلعل الخيل كانت أحب شيء لسليمان فتصدق بها وبلحمها. نعم. قال: وقوله: ولقد فتنا سليمان، ابتليناه وألقينا على كرسيه جسدا شيطانا تصور في صورته، وذلك أنه تزوج امرأة وهويها وعبدت الصنم في داره بغير علمه. هنا قال في الحاشية: حكاه الماوردي في تفسيره عن شارب بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، وضعف هذا القول ابن جزي في تفسيره، ووردت فيه آثار ضعيفة ذكر بعضها ابن جرير في التفسير، وذكر البخاري في صحيحه قال: جسدا شيطانا، انظر فتح الباري وكتاب الأنبياء، وذكره مجاهد في تفسيره. قال: فنزع الله ملكه أياما وسلط شيطانا على مملكته، ثم تاب سليمان وأعاد الله عليه ملكه، فسأل الله أن يهب له ملكا يدل على أنه غفر له، ورد عليه ما نزع منه، وهو قوله: وهب لي ملكا، أو ورد عليه ما نزع منه، وهو قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله: رخاء، أي لينة مطيعة سريعة، حيث أصاب أراد وقصد سليمان عليه السلام. والشياطين، أي وسخرنا له كل بناء من الشياطين من يبنون له، وغواص يغوصون في البحر فيستخرجون ما يريد، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وسخرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في السلاسل من الحديد، وقلنا له: هذا الذي أعطيناك عطاؤنا فمن، أي أعطي أو أمسك بغير حساب عليك في إعطائه ولا إمساكه، وهذا مما خص به. وقوله: بنصب، أي بتعب ومشقة في بدني وعذاب في أهلي ومالي، فقلنا له: أركض برجلك، أي دس وحرك برجلك في الأرض، فداس فنبعت عين ماء فاغتسل به حتى ذهب الداء من ظاهره، ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، مفسرة في سورة الأنبياء عليهم السلام. قوله وخذ بيدك ضغثا حزمة من الحشيش فاضرب به امرأتك ولا تحنث في يمينك، وقوله أولي الأيدي أي ذوي القوة في العبادة والأبصار البصائر في الدين. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي جعلناهم يكثرون ذكر الدار الآخرة والرجوع إلى الله تعالى. وقوله من الأخيار جمع خير، هذا ذكر شرف وذكر جميل يذكرون به أبدا، وإن للمتقين مع ذلك لحسن مآب يرجعون مرجع في الآخرة. ثم بين ذلك المرجع فقال جنات عدن، وقوله أتراب أقران وأمثال أسنانهن واحدة. هذا وإن للطاغين أي الأمر هذا الذي ذكرت، وقوله هذا فليذوقوه حميم وغساق أي هذا حميم وغساق فليذوقوه، والغساق ما سال من جلود أهل النار. وآخر أي وعذاب آخر من شكله من مثل ذلك الأول أزواج أنواع، فإذا دخلت الرؤساء النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الملائكة هذا فوج جماعة مقتحم معكم داخل النار، فقال الرؤساء لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار كما صليناها أو صليناها، فقال الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا شرعتم وسننتم الكفر لنا، فبئس القرار قرارنا وقراركم. قالوا أي الأتباع ربنا من قدم لنا هذا شرعه وسنه فزده عذابا ضعفا في النار، كقوله ربنا آتهم ضعفين من العذاب. وقالوا يعني صناديد قريش ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أي فقراء المسلمين، أتخذناهم سخرية كنا نسخر بهم في الدنيا، أمفقودونهم أم زاغت عنهم الأبصار فلا نراهم هاهنا. إن ذلك الذي ذكرنا عن أهل النار لحق. ثم بين ما هو فقال تخاصم أهل النار. قوله قل هو نبأ عظيم أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، وهو قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى وهم الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم عليه السلام، يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها الآية. وقوله لما خلقت بيدي أي توليت خلقه، وهذا اللفظ ذكر تخصيصا وتشريفا لآدم عليه السلام، وإن كان كل شيء يتولى الله خلقه دون غيره. هو الآن يعني قال هذا لكي ينفي صفة اليدين لله سبحانه، بيدي قال أي توليت خلقه، وهذا اللفظ ذكر تخصيصا وتشريفا لآدم عليه السلام، وإن كان كل شيء يتولى الله خلقه دون غيره. إذن ما مزية آدم على هذا القول؟ بل المزية لآدم أن الله خلقه بيده، والحديث في صحيح مسلم أن ثلاثا خلقهن الله بيده، خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده. نعم، فهذا الفرق والمزية. أما الباقي بقية المخلوقات إنما خلقها بالكلمة كن فكانت، لذلك لعل هذا مما يستدرك على المؤلف عفى الله عنه. وأيضا العلماء يذكرون أن التثنية تنفي المجاز وإنما يدل على الحقيقة مباشرة. نعم. وقوله قال فالحق والحق أقول أي فبالحق أقول وأقول الحق، قسم جوابه لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة من أجر وما أنا من المتكلفين المتقولين للقرآن من تلقاء نفسي، إن هو ليس القرآن إلا ذكر عظة للعالمين، ولتعلمن أنتم أيها المشركون نبأه ما أخبرتكم فيه من البعث والقيامة بعد حين بعد الموت. طيب دقيقة يا أخو، بس بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الزمر مكية ومدنية، وهي 75 آيات. طيب، قال مكية ومدنية، لماذا قال مكية ومدنية؟ ماذا قال عندك في الوسط يا شيخ؟ في الوسط مكية فقط. إيه، عندنا قال هنا مكية ومدنية وهي 75 آيات. قال هنا في الحاشية في بعض النسخ 72 آية، وهي في المصحف 75 آية. قال في مقاصد النظر: وآيها 75 في الكوفي، و3 في الشام، و2 في عدد الباقين. لكن يعني لما قال مكية ومدنية؟ هل هناك شيء من الآيات يدل على أنها مدنية؟ نعم. قال، يحتاج مراجعة هذا، أعطوني الإتقان المكي والمدني الجزء الأول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب ابتداء وخبره قوله من الله العزيز الحكيم، وقوله مخلصا له الدين أي الطاعة، والمعنى اعبده موحدا لا إله إلا هو، ألا لله الدين الخالص أي الطاعة، والمعنى اعبده موحدا لا إله إلا هو. دقيقة يا أخوان، دقيقة، الله يحفظكم. طيب، هنا الشيخ عبد الحكيم نقل، قال: فصل في نزولها روى العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية، وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وجابر بن زيد، وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان، أنه قال: فيها آيتان نزلتا بالمدينة، قوله: الله نزل أحسن الحديث، وقوله: يا عبادي الذين أسرفوا. وقال مقاتل: فيها من المدني قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية، وقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وفي رواية أخرى عنه قال: فيها آيتان مدنيتان، يا عبادي الذين أسرفوا، وقوله: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. وقال بعض السلف: فيها 3 آيات مدنيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى قولي وأنتم لا تشعرون. يقول، قال الشيخ نواف: يقول البغوي مكية إلا قل يا عبادية نزلت في وحشي رضي الله عنه. من الشيخ عبد الحكيم نقل هذا من زاد المسير. أنا أقصد، هل ثبت في هذا أو أن الآيات يعني ما تدل على أنها، يعني لو كان هناك شيء ظاهر في نزولها في المدينة؟ نعم، وإلا الأصل أنها تبقى أنها مكية. نعم. طب بس دقيقة، لأني ما أرسلت البث يا إخوة، دقيقة، الله يحفظكم. شيخ وائل، اليوم ما سمعناك حفظك الله. معكم بارك الله فيك، لكني عاد ما كنت أستطيع أن أداخل. معكم بارك الله فيك. طيب، داخل الآن على بما أشارك هنا المشاركة. السلام عليك. كذلك صاحب الجلالين يقول أنها مكية إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أما ابن كثير فقال أنها مكية. أنا أقصد، هل ثبت في ذلك حديث؟ ما رأيت شيء، أنا قاعد أبحث في التسهيل، لكن عاد مداخلتك شوي تسهيل. بعض العلماء يرى أنها جزء منها مدني وهو الأكثر. الجزء الأكبر مدني شيخ سمير؟ لا، بعضها. وهي نزلت في وحشي رضي الله عنه وأرضاه، وذكر لها سند، ولكنه سند ضعيف، وذكره أيضا ابن عاشور رحمه الله تعالى. يعني هم الآن قال إنها يعني مثل القصص التي تؤلف, شاهد أنها ليست صحيح, فكلها مكي والله أعلم. هو الآن الخلاف فقط في قل يا عبادي, أليس كذلك؟ نعم, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم, يعني كأنهم يقولون هذه نزلت في وحشي لأنه حصل الأمر منه. نعم, في قصة وحشي لقاتل حمزة رضي الله عنه. قالوا وتسمى سورة الإخلاص. هي هذه لأنه أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. نعم, الأسماء هذه يعني تخليك يعني تعطيك مزيدا من الانتباه والبحث في طيات الآيات وما بين ثناياها. يعني الله, القرآن جميل والله عظيم. اليوم إمامنا عندما يعني كان يقرأ في كل ركعة آيتين ثلاث آيات, اليوم عندما دخل في قصة موسى وفرعون ما استطاع أن يقف, كأن الآيات ترابطها, ما حتى كل ما أراد أن يقف سبحان الله, كل ما أراد يعني يمد المد الأخير هذا أراد أن يقف استمر, حتى يعني سبحان الله أخذه البكاء وأخذه سبحان الله إلى آخره. القرآن هذا عظيم, القرآن يسوق الإنسان في القراءة. كيف يا شيخ؟ أقول القرآن يسوق القارئ للقراءة, ليس أنت الذي تقرأ القرآن. والله يا شيخ اليوم الإمام يحاول أن يقف ما استطاع أن يقف, كلما أراد أن يقف يعني كأن الآية اللي بعدها تقول لا لا لا لا تقف استمر, يعني كأن في شيء يعني يجره جرا, ويعني إذا وأظن كل المصلين يعني يقول لا تقف يا شيخ لا تقف, خلنا بهذه المتعة بهذا الجمال, نريد أن بالرغم أن كلهم يعرفون نهاية القصة إلا أنهم مستمتعين بجمال الآيات. يعني سبحان الله, صلى الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين. لكن والله يا شيخ محمد ولهون الشباب اللي معنا في البث, والله كلما قرأنا التفسير يعني كلما قرأنا التفسير يعني يزداد قرب الإنسان من البحث عن معاني الآيات الحقيقية. فقط هو لا يستمع, فقط أن يحاول أن يتدبر, يحاول أن يقرأ الآية بنفس آخر, أن يرى هذه الكلمة ما معناها. الله أكبر, صلى الله أن يرزقنا بس التدبر, أن يرزقنا التدبر. الله يجزاك خير يا شيخ, تفضل يا شيخ. بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم, تنزيل الكتاب ابتداء وخبره قوله من الله العزيز الحكيم, وقوله مخلصا له الدين أي الطاعة, والمعنى أعبده موحدا لا إله إلا هو, ألا لله الدين الخالص, أي الطاعة لا يستحقها إلا الله تعالى. ثم ذكر الذين يعبدون غيره فقال, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم, أي ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي قربا, إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين. ثم ذكر أنه لا يهدي هؤلاء فقال, إن الله لا يهدي من هو كاذب, في إضافة الولد إلى الله تعالى, كفار يكفر نعمته بعبادة غيره. ثم ذكر براءته عن الولد فقال, لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما يزعم هؤلاء لاصطفى لاختار مما يخلق ما يشاء سبحانه, تنزيها له عن الولد. وقوله يكور الليل على النهار أي يدخل أحدهما على الآخر, خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام, ثم جعل منها زوجها حواء, وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج, مشروح في سورة الأنعام. وقوله خلقا من بعد خلق أي نطفة ثم علقة ثم مضغة, في ظلمات ثلاث, ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة, فأنا تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره بعد هذا البيان. وقوله ولا يرضى لعباده الكفر أي المؤمنين المخلصين منهم, كقوله عينا يشرب بها عباد الله, وإن تشكروا أي إن تطيعوا ربكم يرضه لكم, يرضى الشكر لكم ويثبكم عليه. يعني الآن يقول أن حرف اللام ناب عن حرف من الجر ولا يرضى من عباده الكفر، هكذا يعني بدل ولا يرضى لعباده قال مثل عين يشرب بها عباد الله. طيب الآن السؤال، لماذا أتى باللام نيابة عن من؟ هل يعني هو الآن سيضمن معنى فعل آخر، فما هو الفعل الذي ضمنه مع كلمة يرضى؟ تحتاج التأمل. ولا يرضى من عباده الكفر، فيقال مثلا ولا يرضى ما عرفت الفعل، الله أعلم ما هو الفعل المضمن. بس أنا تسير بإنابة من عن اللام الموجودة عندكم ولا يرضى العباد الكفر أي المؤمنين المخلصين. أي هو قد بعد ذلك أريد ولا أرضى لأوليائي وأهل طاعة الكفر، لكن هو الآن بعد ذلك قال كقوله عينا يشرب بها عباد الله، يعني أنه الآن حصل تناوب بين الحرفين اللام بدل من. هنا الأخت الطشة ما شاء الله قالت ولا يرضى ولا يقبل، لا يرضى من عباده الكفر ولا يقبل لعباده الكفر، هكذا يحتاج تأمل. جميل. طيب هو مسألة التضمين هذا يعني كما يقال علم غزير، يحتاج الإنسان يحلل الكلمة وينظر ما هو الفعل المناسب لحرف الجر الذي وضع. يعني الآن عينا يشرب بها عباد الله، لماذا أتوا بهذا المثال؟ يقول لك أن هي الأصل عينا يشرب منها، لكن أتى بحرف الباء ليضمن معنى فعل آخر، عينا يشرب منها ويرتوي بها عباد الله، فضمن الرية مع الشرب بحرف الجر الباء. فالآن هو الآن يقول هذا مثل هذا، لكن ما هو الفعل المضمن؟ هذا الذي يحتاج النظر إليه. نعم. قوله وإذا مس الإنسان يعني الكافر ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا ثم إذا خوله أعطاه نعمة. ربما يا شيخ ولا يعين، يعني لا يرضى منهم ولا يعين، ولا يعني ما يعين، يعني حتى ما في أي أحد لا يقبل منهم. لا بس الإعانة ما تعد باللام، ولا يعينهم فهي تتعدى بنفسها، نحن نريد فعل يتعدى باللام. اها صدقت. وهذا لابد ان يكون الفعل ممن من الافعال التي تتعدى باللام. نعم. قال واذا مس الانسان يعني الكافر ضر دعا ربه منيبا اليه راجعا ثم اذا خوله اعطاه نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، نسي الله الذي كان يتضرع اليه من قبل النعمه وترك عبادته. قل يا محمد عليه السلام لمن يفعل ذلك تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وهذا تهديد. طيب هنا الأخ إحدى الأخوات الفاضلات نقلت تقول الشيخ بن عثيمين يقول ولا يرضى لعباده الكفر، يعني أن الكفر أمر لا يليق بالعباد فلا يرضى لهم أن يقوموا به، وذلك لأن الله خلقهم، فكيف يرى الإنسان العاقل أن يصرف العبادة لغير الخالق؟ ولهذا قال ولا يرضى لعباده، ولم يقل ما من عباده أي أو عن عباده، لأن اللام أبلغ في كون الشيء لا يليق بهم. نعم. إذن الآن الفعل يليق الذي يناسب هذا الموضع. الشيخ بن عثيمين يقول ولا يرضى، هذا لا يرضاه الله منهم ولا يليق لهم أن يفعلوا، فيكون الفعل الآن المناسب لهذا يليق. جميل. هذا كلام الشيخ بن عثيمين غفر الله له. الله لا يرضاه وأنتم لا يليق لكم هذا. أيضا هنا قال أيضا هذا أي جميل، هنا أيضا فعل آخر الأخت رشا ما شاء الله تقول ومع ذلك فإنه سبحانه لرحمته بكم لا يرضى لعباده الكفر، أي لا يحبه منهم، هذا معنى الرضا، ولا يحمده لهم. جميل. أيضا الآن هذا فعل الحمد، يحمده لهم من الأفعال التي تعدى باللام، ولا يجازي الكافر المجازات التي يجازي بها المؤمن، فإن المؤمن له جنات النعيم أما الكافر فله نار الجحيم. هذا المعنى لطيف جدا. من أين أختنا رشا وفقها الله نقلت هذا؟ جميل. إذن الآن الشيخ بن عثيمين يقول الفعل المضمن يليق، وهنا الآخر من الوسيطة، عجيب للواحد نفسه، الواحد يقول في الوسيط ولا يحمده لهم، فضمن الحمد، يعني يكون الفعل المضمن هو يحمد الحمد. جميل جميل. طيب قوله تعالى أمن هو قانت أقائم مطيع لله آناء الليل أوقاته يحذر عذاب الآخرة كمن هو عاص، ثم ضرب لهما مثلا فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي العالم والجاهل، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتعظ بوعظ الله ذو العقول. وقوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا وحدوا الله تعالى وعملوا بطاعته حسنة وهي الجنة، وأرض الله واسعة فهاجروا فيها واخرجوا من بين الكفار، إنما يوفى الصابرون على طاعة الله تعالى وما يبتليهم به أجرهم بغير حساب بغير مكيال ولا ميزان. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي موحدا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بالتخليد في النار وأهليهم لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة، لهم من فوقهم ظلل، هذا كقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم الآية، وكقوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ذلك الذي وصفت من العذاب يخوف الله به عباده. قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أي الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إليه بالطاعة لهم البشرى بالجنة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول القرآن وغيره فيتبعون أحسنه وهو القرآن، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت يا محمد تنقذه أي تخرجه من النار، أي أنه لا يقدر على هدايته. وقوله لهم غرف من فوقها غرف مبنية أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها. قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه أدخل ذلك الماء ينابيع في الأرض وهي المواضع التي ينبع منها الماء، وكل ماء في الأرض فمن السماء نزل، ثم يخرج به بذلك الماء زرعا مختلفا ألوانه خضرة وحمرة وصفرة، ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما دقاقا فتاتا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يذكرون ما لهم من الدلالة في هذا على توحيد الله تعالى وقدرته. قوله أفمن شرح الله صدره وسعه للإسلام فهو على نور من ربه، أي فاهتدى إلى دين الإسلام كمن طبع على قلبه ويدل على أو كمن طبع على قلبه ويدل على هذا المحذوف. قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قوله الله نزل أحسن الحديث أي القرآن كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا من غير اختلاف ولا تناقض، مثانية يثني فيه الأخبار والقصص وذكر الثواب والعقاب، تقشعر تضطرب وتتحرك بالخوف منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني عند ذكر آية العذاب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي من آية الرحمة، ذلك هدى الله أي ذلك الخشية من العذاب ورجاء الرحمة هدى الله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب وهو الكافر يلقى في النار مغلولا، فلا يتهيأ له إلا أن يتقي النار إلا بوجهه. ومعنى الآية أفمن هذا حاله كمن يدخل الجنة، وقوله غير ذي عوج أي ليس فيه اختلاف وتضاد، ثم ضرب مثلا للموحد والمشرك فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا. حياك الله شيخ محمد، بارك الله فيك. هذه الآية مما يخطئ الناس في فهمها، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، فيظن أن هذه الآية في المؤمنين وإنما هي في النار، يرمى به مكتوفا في النار، فأول شيء تمس منه النار وجهه، نسأل الله عز وجل العافية. أحسن الله إليكم. قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم وكل واحد يستخدمه بقدر نصيبه، وهذا مثل المشرك الذي يعبد آلهة شتى، ورجلا سالما وهي قراءة سلما خالصا لرجل وهو الذي يعبد الله وحده، هل يستويان مثلا؟ أي هل يستوي مثل الموحد ومثل المشرك؟ الحمد لله وحده دون غيره من المعبودين، بل أكثرهم لا يعلمون، مفسر في سورة النحل. ثم ذكر أنهم يموتون ويرجعون إلى الله فيختصمون عنده، فقال إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني المؤمن والكافر والمظلوم والظالم. ثم قال رحمه الله الجزء الرابع والعشرون. طب هنا إحدى الأخوات تنقل قال والحق أن الرضا صفة حقيقية لله عز وجل كالفرح والعجب والضحك وما أشبه ذلك، وزعم أهل التعطيل أن المراد بالرضا الثواب، ففسروه بشيء بائن عن الله منفصل عنه مخافة أن تتعلق به الأفعال الاختيارية، وهذا من جهلهم، إلى أن قال عطلوا صفة، هذا الشيخ بن عثيمين، عطلوا الله عن الصفة التي دل عليها النص الذي حرفوه، فهم مثلا عطلوا الله عن صفة الرضا وحرفوا النص عن ظاهره ووقعوا فيما فروا منه، وهكذا في جميع الصفات التي حرفوها عن ظاهرها، انتهى كلام الشيخ بن عثيمين. قال الجزء الرابع والعشرون قوله فمن أظلم ممن كذب على الله وزعم أن له ولدا وشريكا وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاءه على لسان الرسول، أليس في جهنم مثوى مقام ومنزل لهؤلاء؟ والذي جاء بالصدق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وصدق أبو بكر رضي الله عنه ثم المؤمنون بعده، وقوله أليس الله بكاف عبده يعني محمدا صلوات الله عليه ينصره ويكفيه أمر من يعاديه، ويخوفونك بالذين من دونه أي يخوفونك بأوثانهم يقولون إنك لتعيبها وإنها لتصيبنك بسوء، ثم بين أنهم مع عبادتهم الأوثان يقرون بأن الخالق هو الله، فقال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الأوثان إن أرادني الله بضر بلاء وشدة هل يكشفن ذلك عني أو أرادني برحمة نعمة هل يمسكن ذلك عني، وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تدفع. الله يتوفى الأنفس يقبض الأرواح حين عند موتها والتي لم تمت أي ويقبض الروح التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت أي يمسك أنفس الأموات عنده ويرسل الأخرى أنفس الأحياء إذا انتبهوا من منامهم يرد عليهم أرواحهم إلى أجل مسمى وهو أجل الموت. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أي الأوثان التي عبدوها لتشفع لهم، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون أنهم يعبدونهم لا يتركون عبادتهم، قل لله الشفاعة جميعا فليس يشفع أحد إلا بإذنه. قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، كان المشركون إذا سمعوا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له نفر من ذلك، وإذا ذكر الأوثان فرحوا واشمأزت نفرت، وقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة، وقوله إنما أوتيته على علم أعطيته على شرف وفضل وكنت علمت أني سأعطى هذا باستحقاقي بل هي فتنة أي تلك العطية فتنة من الله تعالى يبتلي به العبد ليشكر أو يكفر، قد قالها الذين من قبلهم يعني قارون حين قال إنما أوتيته على علم عندي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بارتكاب الكبائر والفواحش نزلت في قوم من أهل مكة هموا بالإسلام ثم قالوا إن محمدا يقول إن من عبد الأوثان واتخذ مع الله آلهة وقتل النفس لا يغفر له وقد فعلنا كل هذا. فأعلم الله تعالى أن من تاب وآمن غفر الله له كل ذنب. فقال لا تقنطوا من رحمة الله الآية، وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه بالطاعة، وأسلموا وأطيعوا له، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي القرآن، كقوله الله نزل أحسن الحديث. وقوله أن تقول نفس يا حسرة أي افعلوا ما أمرتكم به من الإنابة واتباع القرآن، خوف أن تصيروا إلى حالة تقولون فيها هذا القول. وقوله على ما فرطت في جنب الله أي قصرت في طاعة الله وسلوك طريقته. وإن كنت لمن الساخرين أي ما كنت إلا من المستهزئين بدين الله تعالى وكتابه. قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بمنجاتهم من العذاب، والمفازة ها هنا بمعنى الفوز. وقوله له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنها، فكل شيء في السماوات والأرض الله فاتح بابه أو الله فاتح بابه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا جواب الذين دعوه إلى دين آبائه. وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي ملكه أو ملكه من غير منازع، كما يقال هو في قبضة فلان إذا ملك التصرف فيه وإن لم يقبض عليه بيده. والسماوات مطويات كقوله يوم نطوي السماء بيمينه أي بقوته، وقيل بقسمه لأنه حلف أنه يطويها. وهذا من التحريف. وكما قال الشيخ ابن عثيمين في النقل الذي نقلته الأخت هنا أنهم فروا من مكان ووقعوا فيما هو شر منه. صحيح. الله المستعان. إثبات اليد لله عز وجل لا يلزم منها معان باطلة. نعم. لكنهم توهموا ذلك فشبهوا الله بخلقه. فوقعوا في التحريف والتأويل الباطل. ونفخ في الصور فصعق أي مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل هم الشهداء وهم أحياء عند ربهم، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش عليهم السلام. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون أمر الله فيهم. قوله وأشرقت الأرض ألبست الإشراق عرصات القيامة بنور ربها، وهو نور يخلقه الله في القيامة يلبسه وجه الأرض. هل هذا أيضا الشيخ من التأويل؟ أي نعم، إثبات النور لله عز وجل على ظاهره. وأشرقت أضاءت. ووضع الكتاب أي الكتب التي فيها أعمال بني آدم، وجيء بالنبيين والشهداء الذين يشهدون للرسل بالتبليغ، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا جماعات وأفواجا. وقوله طبتم أي كنتم طيبين في الدنيا. وقوله وأورثنا الأرض أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض عفوا وأورثنا الأرض أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة نتخذ منها منازل حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثواب المطيعين. وترى الملائكة حافين من حول العرش محيطين به، وقضي بينهم أي حكم بين أهل الجنة والنار، وقيل الحمد لله رب العالمين. قال سورة الطول المؤمن وسورة الغافر مكية وهي 80 آية. قال هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي قال قال أين وصلنا؟ قال وهي سورة غافر، فبين أن عدد آياتها 82 عند البصري كما دل على ذلك الفاء والباء، وأن عددها عند الشامي 86 وعند الحجازيين 84، فتعين أن يكون عددها للكوفي 85 عملا بقاعدة ما بعد أخرى الذكر. طيب يعني الآن 80 من أين؟ كيف يا شيخ؟ ما في أحد ذكر أنها 80، يعني عندنا يا شيخ البصري 82 والشامي 86 والحجازي 84 والكوفي 85، فكيف قال هنا وهي 80 آية؟ نفس هلا هذه ما بين من عاء زيادة من ضاء. اي نعم يا شيخ، هذه هو ضاء، هذه الله المستعان المشكلة فيها. يعني هل هناك احد قال انها 80؟ عدد آياتها 72 حجازي وبصري، وثلاث وسبعون شامي، وخمس وسبعون كوفي. لا شيخنا في غافر. غافر. عدد آياتها 82 بصري، وأربع حجازي، وخمس كوفي، وست شامي. ما في أحد قال 80. أي ما في أحد. ربما عد آخر عندما عبد الله العالم. أحسن الله عليك. صاحب الجلالين يقول 5. أي 5 الكوفي، عد الكوفي. قال هي مكية إلا الذين يجادلون الآيتين نزلت بعد الزمر. الحمد لله. قال بسم الله الرحمن. سورة المؤمن وسورة الطول. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم قضي ما هو كائن. طيب شيخ من أين أخذ قضي ما هو كائن من حاميم؟ والله ما أدري منين أخذها، يعني بعضهم قال هي من أسماء الله أو أسماء السورة، بس قضي ما هو كائن ما أدري منين أخذها، يعني على حكم ما هو كائن. يقول ربما من قوله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يقول هنا قضي ما هو كائن، كأنه أراد الإشارة إلى تهجي حاميم، لأنها تصير حمى بضم الحاء وتشديد الميم، حاميم حمى أي قضي ووقع. قال كعب فلما تلاقينا ودارت بنا الضحى وليس لأمر حمه الله مدفعه، يعني قدره وقضاه. وعنه أيضا إن المعنى حم أمر الله أي قرب، ومنه سميت الحمى لأنها تقذب من المنية. يعني أخذ إشارة إلى تهجيه وليس إلى لفظه. نعم. حاميم، لكن هجاؤه يقرأ حمى، فأخذوا منه أنه قضي ووقع. هل في كتاب الشيخ هذا؟ هذا من القرطبي. آه. يذكرني حاميم والضمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وللفائدة القرطبي قد ضمن تقريبا كتاب الوجيز في كتابه، لكنه يعني وضحه وبينه، فما يشكل في الوجيز ترجع إلى القرطبي. في مقدمة التفسير البسيط شيخنا ذكروا أن القرطبي استفاد كثيرا من تفسير الوجيز، من تفسير الواحدي. أما في الوجيز أنا ما قارنت الوسيط والبسيط، الوجيز ظاهر جدا، لكن القرطبي بشيء من البسط، فربما هذا البسط أخذه من الوسيط أو من البسيط. شيخ عادل أحسن الله إليك، الشيء بالشيء يذكر، ما أدري علاقة البغوي مع تفسير الواحد، لأني أنا عند المصحفين وأقرأ من هنا وهنا، يعني تكاد إيه؟ تكون واحدة نص. ونظرت في تاريخ البغوي والواحد، نعم الواحد متقدم 400 والبغوي بعده 500، يعني لا يفد أن يخرج البغوي عن قول الواحد. أليس البغوي يا شيخ من تلاميذ الواحدي؟ والله ما أدري هل هو من تلاميذه، لكن طبعا البغوي أحسن حالا من جهة العقيدة، أحسن حالا من الواحد. نعم بعض آيات الصفات يمر عليها لا يفسرها. طيب هذه فائدة أخرى، يعني هو على كل حال كتب التفسير يعني يتكرر إلا بعض الكتب اللي تتميز بشيء، يعني تجد مثلا البحر المحيط يتميز بجانب اللغة، والقرطبي يتميز بجانب المفردات، بجانب المعاني، بجانب الفقه، عنده تميز. تفسير الآلوسي روح المعاني بجانب الإشارات والمعاني. هذه الكتب الكبار عادة يعني كل كتاب يكون فيه ميزة ليست في الأخرى، لكن الغالب الكتب الصغار هذه قد تضمنت في الكتب الكبار. الشيخ عادل أحسن الله إليك، بالنسبة للبغوي عندما تقول أنه أحسن حالا، أنا وجدت عنده موضعين وأشكل علي لعلي أقرأها عليك. الموضع الأول في سورة آل عمران، والله لا يحب الظالمين، قال أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. هل في هذا تأويل؟ هو ظاهر التأويل، والبغوي عنده شيء من التأويل، لذلك أنا قلت أحسن حالا. وإن كان عاد يعني يحتاج النظر في في في جميع المواضع، هل هو يعني من منهجه التأويل أم لا، لكن أقصد أنه في الجملة البغوي من عداده في أهل السنة وعنده كثير من غيره. لا حتى في المقدمة أثنى عليه الشيخ الفوزان. أي نعم صحيح. بارك الله فيك فيك بارك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، هنا ذكر هنا ما شاء الله نقل طويل من الشيخ عبد الحكيم في معنى حاميم على ما نقلته يا شيخنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم قضي ما هو كائن، تنزيل الكتاب ابتداء وخبره من الله العزيز العليم، غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله، شديد العقاب قال لمن لم يقل لا إله إلا الله، ذي الطول الغنى والسعة، ما يجادل في آيات الله أي في دفعها وإبطالها، فلا يغررك تقلبهم، تصرفهم في البلاد للتجارات أي سلامتهم بعد كفرهم، حتى إنهم يتصرفون حيث شاءوا، فإن عاقبتهم كعاقبة من قبلهم من الكفار، وهو قوله كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم أي الذين تحزبوا على أنبيائهم بالمخالفة والعداوة كعاد وثمود، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي قصدت كل أمة رسولها ليتمكنوا منه فيقتلوه، وجادلوا بباطلهم ليدحضوا ليدفعوا به الحق فأخذتهم فعاقبتهم، فكيف كان عقابي؟ استفهام تقرير. وكذلك ومثل ما ذكرنا حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، يعني قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك الآية، ثم أخبر بفضل المؤمنين وأن الملائكة يستغفرون لهم، فقال الذين يحملون العرش ومن حوله من الملائكة، وقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك كل شيء وعلمت كل شيء، إن الذين كفروا ينادون وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين وقعوا في العذاب، لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وذلك أنهم كانوا أمواتا نطفا فأحيوا ثم أميتوا في الدنيا ثم أحيوا للبعث، فاعترفنا بذنوبنا أي أريتنا من الآيات ما أوجب علينا الإقرار بذنوبنا. فهل إلى خروج من الدنيا من سبيل؟ فقيل لهم ذلكم العذاب بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم نكرتم أو أنكرتم وحدانيته، وإن يشرك به تؤمنوا تصدقوا ذلك الشرك، فالحكم لله في إنزال العذاب بكم لا يمنعه عن ذلك مانع. قوله هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده، وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر، وما يتذكر وما يتعظ بآيات الله إلا من ينيب يرجع إلى الله بالإيمان. فادعوا الله مخلصين له الدين الطاعة، رفيع الدرجات رافعها لأهل الثواب في الجنة، ذو العرش مالكه وخالقه، يلقي الروح الوحي الذي تحيا به القلوب من موت الكفر، من أمره من قوله على من يشاء من عباده، على من يختصه بالرسالة، لينذر يوم التلاقي، ليخوف الخلق يوم يلتقي أهل الأرض وأهل السماء أي يوم القيامة، يومهم بارزون خارجون من قبورهم، لا يخفى على الله من أعمالهم وأموالهم شيء. يقول الله في ذلك اليوم لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. قوله وأنذرهم يوم الآزفة، خوفهم بيوم القيامة، والآزفة القريبة، إذ القلوب لدى الحناجر، وذلك أن القلوب ترتفع من الفزع إلى الحناجر، كاظمين ممتلئين غما وخوفا وحزنا، ما للظالمين أي الكافرين من حميم قريب ولا شفيع يطاع فيشفع فيهم. يعلم خائنة الأعين خيانة الأعين، وهي مسارقتها النظر إلى ما لا يحل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته وسلطان مبين أي حجة ظاهرة، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه، وذلك أن فرعون آمر بإعادة القتل على الذكور من أولاد بني إسرائيل لما أتاه موسى عليه السلام، ليصدهم بذلك عن متابعة موسى. وما كيد الكافرين مكر فرعون وسوء صنيعه إلا في ضلال زوال وبطلان وذهاب. وقال فرعون لملئه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه الذي أرسله إلينا، فيمنعه إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه ويبطله، أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو يفسد عليكم دينكم إن لم يبطله. فلما توعده بالقتل قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقوله يصيبكم بعض الذي يعدكم، قيل كل الذي يعدكم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، هذا من قول مؤمن آل فرعون، أعلمهم أن لهم الملك ظاهرين عالين على بني إسرائيل في أرض مصر، ثم أعلمهم أن عذاب الله لا يدفعه دافع، فقال فمن ينصرنا من بأس الله، أي من يمنعنا من عذابه إن جاءنا. فقال فرعون حين منع من قتله ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي. وقال الذي آمن يعني مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ثم فسر ذلك فقال مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، خوفهم إن أقاموا على كفرهم مثل حال هؤلاء حين عذبوا، ثم خوفهم بيوم القيامة. وقوله إني أخاف عليكم يوم التناد، وذلك أنه يكثر النداء في ذلك اليوم، ينادى بالسعادة والشقاوة، وينادى فيدعى كل أناس بإمامهم، يوم تولون مدبرين منصرفين عن موقف الحساب إلى النار، ما لكم من الله من عذاب الله من عاصم مانع يمنعكم من عذاب الله. ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي من قبل موسى، بالبينات بالآيات المعجزات، كذلك مثل ذلك الضلال يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما أتى به الأنبياء. الذين يجادلون في آيات الله أي في إبطالها ودفعها بغير سلطان أي حجة أتاهم، كبر ذلك الجدال مقتا بغضا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا قصرا طويلا لعلي أبلغ الأسباب، أبواب السماوات وأطرافها التي توصلني إليها، وإني لأظنه كاذبا في ادعائه إلها دوني. وكذلك مثل ما وصفنا زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ومنع عن الإيمان، وما كيد فرعون إلا في تباب خسار، يريد أنه خسر كيده ولم ينفعه ذلك. وقال الذي آمن من قوم فرعون يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد طريق الصواب، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متعة ينتفعون بها مدة ولا تبقى. وقوله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي أشرك بالله أي أشرك بالله شيئا لا علم لي به أنه شريك له، لا جرم حقا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إجابة دعوة، أي لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا مرجعنا إلى الله، فستذكرون إذا عاينتم العذاب ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهم. قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذلك أنهم يعرضون على النار صباحا ومساء، ويقال لهم هذه منازلكم إذا بعثتم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، أي فادعوا أنتم إذن، فإنا لن ندعو الله لكم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هلاك وبطلان، لأنه لا ينفعهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. طبعا الآية قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه تدل على عذاب القبر، لأن الله عز وجل قال بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا أو ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم أحسن الله عليكم. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا بظهور حجتهم والانتصار ممن عاداهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، ويوم يقوم الأشهاد الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. فاصبر يا محمد، إن وعد الله في نصرتك وإهلاك أعدائك حق، وسبح بحمد ربك وصل بالشكر منك لربك بالعشي والإبكار. لاحظوا الآن التسبيح أيضا هنا صرفه إلى الصلاة مباشرة. شيخ لاحظت أنا من بداية التفسير إذا ذكر التسبيح فإن الواحد يصرفه مباشرة إلى الصلاة. إلى الصلاة، أي نعم، هذا بعض العلماء هكذا، التسبيح عندهم في القرآن هو الصلاة، لأن من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، لأن التسبيح من أهم ما يجب في الصلاة، وهذا يقوي وجوب التسبيح في الصلاة، ولأن المقصود بالصلاة هي ذكر الله وتسبيحه والثناء عليه، فكيف لا نوجب التسبيح في الركوع والسجود؟ هذا بعيد. تفضل شيخ سلطان. أقول هل هي على إطلاقها كل تسبيح في القرآن صلاة، أم إذا ارتبطت بالزمان زي ما موجود عندنا الآن وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار؟ شيخ ما نسمعك. ما ايش يا شيخ؟ ويقول يعني الشيخ سلطان يسأل هل التسبيح على الإطلاق في القرآن يكون او اما كان مقيدا بالعشي والإبكار ونحوه مقيدا؟ عاد هذه يحتاجها استقراء، لكن يظهر من كلام الواحد رحمه الله انه يطلق التسبيح ويريد بها الصلاة، الإطلاق يبدو أنه مطلقا، يعني بعضهم كلام الواحد يحتاج إلى بحث، لكن بعضهم يطلق أن التسبيح الوارد في القرآن هو بمعنى الصلاة، لولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين لله عز وجل الذاكر، يعني يقصد بها الصلاة. قال بالعشي والإبكار أي طرفي النهار. وقوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي تكبر وطمع أن يعلو على محمد صلى الله عليه وسلم، وما هم ببالغي ذلك، فاستعذ بالله أي فامتنع بالله من شرهم. قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي أعظم في القدرة من إعادة الناس للبعث. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اعبدوني أثبكم وأغفر لكم. وقوله داخلين أي صاغرين. وقوله كذلك يؤفك أي كما صرفتم عن الحق مع قيام الدلائل يصرف عن الحق الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وقوله ولتبلغوا أجلا مسمى أي وقتا محدودا لا تجاوزونه ولعلكم تعقلون، ولكي تعقلوا أن الذي فعل ذلك لا إله غيره سبحانه. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أي في دفعها وإبطالها أن يصرفون عن الحق. وقوله والسلاسل يسحبون يجرون في الحميم ثم في النار يسجرون يصيرون وقودا للنار. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله أي الأصنام؟ قالوا ضلوا عنا زالوا عنا وبطلوا فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أي ضاعت عبادتنا فلم تكن تصنع شيئا كذلك كما أضلهم يضل الله الكافرين. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الآن فسر هذا بأنهم يقولون إن العبادة التي عبدناهم ضاعت، أليس الأولى في تفسير هذه الآية أنهم أنكروا أنهم عبدوا أصلا، أنهم يعني هو الآن ذكر أنهم الآن قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيء أي ضاعت عبادتنا، فهم مقرون بالعبادة يعني أنهم عبدوهم لكن لا نرى أثر عبادتنا الآن، أليس الأولى في التفسير أنهم أنكروا أصالة العبادة؟ أي نعم، هذا الظاهر. نعم. عندك نعم. في الوسط ماذا قال شيخ سلطان؟ هو نفس ما هو في الوجيز وأضف عليها مثل قولي مثل من يقول من ضاع عمله ما كنت أعمل شيئا. أي شيء ينفع ويضر. هو الآن لو قال لماذا أنا قلت هذا أولى قبلها ضلوا عنا، فهذا معنى هذا المعنى أنه ضاعت عبادتنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ثم أنكروا العبادة أصالة. هم يقولون أن المعنى أنه الإنكار، يعني ليس إنكار لعبادة الأصنام بل اعتراف بأنها باطلة، كذلك يضل الله الكافرين. والمعنى اللي ذكرتموه متوجه يعني. قال هنا الشيخ عبد الحكيم ينقل قالوا ضلوا عنا أي هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب من ضل الماء في اللبن أي خفية، وقيل أي صاروا بحيث لا تجدهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أي شيئا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع. وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام بل هو اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة. قال الله تعالى كذلك يضل الله الكافرين أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر. إذن يا شيخ محمد أحسن الله إليك، لو كان على الاحتمال أنهم صادقون ما كانوا عذبهم الله، وإن كانوا كاذبين ربما تكون في حال دون حال قبل أن يختم الله على الأفواه وتشهد عليهم الألسن والأرجل. أي هو أصلا لأنهم قد ثبت في آيات كثيرة أنهم ينكرون عبادتهم، يعني آية الأنعام مثل هذه الآية والله ربنا ما كنا مشركين، هل هذا ما معنى هذه الآية؟ أليس كذلك شيخنا؟ إيه نعم صحيح، يعني آية الأنعام ظاهر فيها أنهم أنكروا. أحسن الله عليكم. لذلك هنا ذكر أبو حيان قال ضلوا عنا أي تلفوا منا وغابوا ومحلوا، ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون إلى الكذب فيقولون بل لم نكن نعبد شيئا، وهذا من أشد الاختلاط في الذهن والنظر. ولما تبين لهم أنهم لم يكونوا شيئا وما كانوا يعبدون بعبادتهم شيئا كما تقول حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء إذا اختبرته فلم تر عنده خيرا. فهذا يعبد ما ذكرت يا شيخ محمد. أيضا الشيخ عادل أحسن الله إليك في البغوي إيه؟ البغوي ذكر القولين، قال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قيل أنكروا وقيل معناه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع ويضر، فذكر القول. والمعنيين كلهما ورد في القرآن ما يعبدهم يا شيخ محمد، وكلاهما صحيح. أحسن الله شيخ. نقلك شيخنا عادل الله يحفظكم، من أين نقلت غفر الله لكم؟ البحر المحيط. ممتاز. لأبي حيان الغناطي المتوفى سنة 45 و700. نعم. اللهم المستعان. اللهم صاحب الجلالين. صاحب الجلالين يقول يعني أنهم أنكروا ثم أحضرت، يعني كأنها أحضرت المعبودات تشهد عليه. قالوا أنكروا ثم أحضرت. وكذلك قال ابن كثير قال جحدوا. جحدوا العبادة. أحسن الله لي. قال ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون بالباطل وتبطرون، فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك أو نتوفينك قبل أن ينزل بهم ذلك فإلينا يرجعون. وقوله فإذا جاء أمر الله بعذاب الأمم المكذبة قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، أي تبين خسران أصحاب الباطل. فقوله ولكم فيها منافع من الصوف والوبر والدر والنسر ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم من حمل أثقالكم إلى البلاد. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، رضوا بما عندهم من العلم وقالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب. وقوله سنة الله، أي سن الله هذه السنة في الأمم كلها ألا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب وخسر هنالك الكافرون، تبين لهم الخسران. ثم والعجيب قال والعجيب من معاني فرحوا بما عندهم من العلم أنهم يفرحون بما عندهم من علم الدنيا، كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم. وهذا موجود الآن في زماننا. لا بل يا شيخ يعير أهل الدين بدينهم، ما المستعان. أي بينهم سذج. ما المستعان. أحسن الله عليكم شيخنا. قال بسم الله، قال سورة حاميم السجدة مكية وهي 50 وآيتان. قال هنا 50 وآيتان. قال سورة فصلت، بيّن الناظم أن عدد سورة فصلت عند الكوفي 54 كما يدل على ذلك النون والدال، وعند الحجازيين 53 كما صرح به، فتكون عند الشامي والبصري 52 عملا بقاعدة ما قبل أخرى الذكري، يعني 52 و53 و54. الصوت واضح عندكم يا مشايخ؟ اي واضح. نعم واضح. نعم. هنا إحدى الأخوات تنقل عن الشيخ ابن عثيمين قوله وقوله أستجب لكم نفسرها مقابل دعاء المسألة بأعطيكم ما سألتم، ونفسرها بدعاء العبادة بالقبول، يعني أتقبل منكم، فاستجابة الله تعالى لدعاء المسألة أن يعطي السائل ما سأل، واستجابته لدعاء العبادة أن يتقبل من العابد. نقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي تدل على أن الدعاء عبادة، لأنه قال ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. أحسن الله لكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم ابتداء وخبره قوله كتاب فصلت آياته بينت لقوم يعلمون، لمن يعلم ذلك ممن يعلم العربية. وقالوا قلوبنا في أكنة أغطية وفي آذاننا وقر صمم، أي نحن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ولا يسمع، ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين، فلا نجتمع معك ولا نوافقه، فاعمل على دينك فإننا عاملون على ديننا. وقوله فاستقيموا إليه وجهوا إليه وجوهكم بالطاعة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لا يؤمنون بوجوبها فلا يؤدونها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وبارك فيها بما خلق فيها من المنافع وقدر فيها أقواتها أرزاق أهليها وما يصلح لمعاشهم من البحار والأنهار والأشجار والدواب في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام وهو يوم الثلاثاء والأربعاء، فصارت الجملة أربعة أيام خلق الله الأرض أو خلق الله الأرض وما فيها من سبب الأقوات والمنافع والتجارات، فتم أمرها في أربعة أيام سواء، أي استوت سواء وسواء للسائلين عن ذلك، أي لمن سأل في كم خلقت السماوات والأرض فيقال في أربعة أيام. قوله ثم استوى قصد وعمد إلى خلق السماء وهي دخان بخار مرتفع عن الماء، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها بما خلقت فيكما من المنافع وأخرجاها لمنافع خلقي، قال للسماوات أطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض أخرجي ماءك وثمارك طائعة أو كارها، ففعلتا ما أمرهما طوعا، وهو قوله قالتا أتينا طائعين، فقضاهن صنعهن وأحكمهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في أهل كل سماء بما أراد من الأمر والنهي، وقوله وحفظا أي حفظنا من استماع الشياطين بالكواكب حفظا. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا في قوله في تتمة أربعة أيام وهو يوم الثلاثاء والأربعاء، ألا يقال إن اليومين الأخيرين هما تتمة الأربعة أيام عملا بقوله والأرض بعد ذلك؟ أي نعم صحيح، عشان تكون ستة أيام. لا أنا أقصد الآن هو كأنه جعل أن خلق الأرض أربعة أيام، أحد اثنين ثلاثة أربعة، والسماوات خميس وجمعة. ما يقال إنه الصحيح أن أحد اثنين خلق الأرض، ثلاثة وأربعة خلق السماوات، خميس وجمعة تتمة خلق الأرض. أي نعم دحاها. نعم. إيه ممكن لأنها خلقت في ستة أيام، يعني هو الإشكال يا شيخ عندنا هنا في قوله ثم استوى في فصلت، وفي قوله هناك والأرض بعد ذلك دحاها في النازعات. صحيح. فهل هناك يعني نستطيع أن نقول هنا أن هنا ثم للترتيب الذكري أو ثم للترتيب الزمني؟ يعني تقصد هو الآن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. إيه نعم. الآن ثم استوى إلى السماء أو الآية اللي قبلها الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني اليومين الأولين واليومين التي دحاها. وشيخ أنا هذا بالإجماع يا شيخ ما ذكرته أن الأربعة للأرض داخل فيها. أنا الإشكال عندي شيخ أنا الترتيب في خلق السماوات، هل خلق السماوات كان متأخرا أو بين الأربعة أيام؟ يعني يومين خلق أرض ويومين دحي والسماوات بينهما، فتكون الثلاثاء والأربعاء هي السماوات. إيه. طيب وش الدليل على أنه السماوات متوسطة بين خلق الأرض وبين دحيها؟ قولوا والأرض بعد ذلك دحاها. إيه نعم صحيح صحيح. إيه معنى بعد. إيه نعم يكون خلق الأرض ثم خلق السماوات في يومين ثم دحى الأرض، يعني خلق أنهارها وأشجارها ودوابها في اليومين الأخيرين، يعني فتكون هنا ثم للترتيب الذكري وليس للترتيب الزمني. ثم استوى وين الحين ثم استوى في أربعة أيام سواء قال ثم استوى إلى السماء. اين عن الذكري حتى لا يفرق بين النظير ونظيره، فذكر ما يتعلق بالأرض ثم ذكر استواء السماء، وهو في الحقيقة عند التفصيل خلقت الأرض ثم خلقت السماوات ثم دحيت الأرض، نعم صحيح. أحسن الله عليكم شيخ. قال فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مهلكة تنزل بكم كما نزلت بمن قبلكم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم أتت الرسل إياهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم جاءتهم الرسل أنفسهم. وقوله ريحا صرصرا أي لها صوت شديد في أيام نحسات مشؤومات عليهم. وقوله أما ثمود فهديناهم دعوناهم ودللناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاختاروا الكفر على الإيمان فأخذتهم صاعقة مهلكة العذاب ذي الهون وهي الهوان أي الهون ذي الهون عفوا وهي الهوان أي العذاب الذي يهينهم. وقوله وهو خلقكم أول مرة ابتداء إخبار عن الله تعالى وليس من كلام الجلود. وقوله وما كنتم تستترون أي من أن يشهد عليكم سمعكم أي لم تكونوا تخافون أن يشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها ولكن ظننتم أن الله أي ظننتم أن ما تخفون لا يعلم الله ذلك ولا يطلع عليه وذلك الظن منكم بربكم أرداكم أهلككم. قوله فإن يصبروا في جهنم فالنار مثوى لهم أي مقامهم لا يخرجون منها وإن يستعتبوا يطلبوا الصلح فما هم من المعتبين أي ممن يصالح ويرضى. قوله وقيضنا لهم أي سببنا لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروهم وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وألا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب وحق عليهم القول في أمم مع أمم بالخسران والهلاك. وقوله والغوا فيه أي عارضوه بكلام لا يفهم من المكاء والصفير والباطل الكلام لعلكم تغلبونه على قراءته فيترك القراءة. وقوله ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس يعنون إبليس وقابيل لأنهما أول من سن الضلالة نجعلهما تحت أقدامنا ليكون في الدرك الأسفل من النار. إن الذين قالوا ربنا الله أي وحدوه ثم استقاموا على التوحيد فلم يشركوا به شيئا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ذنوبكم ولا تحزنوا عليها فإن الله يغفرها لكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي أنصاركم وأحباؤكم وهم قرناؤهم الذين كانوا معه في الدنيا من الحفظة يقولون لهم لن نفارقكم في القيامة حتى ندخلكم الجنة ولكم فيها ما تدعون تتمنون وتسألون نزلا أي جعل الله ذلك رزقا لهم مهيئا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية قيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دعا إلى توحيد الله وقيل إنها نزلت في المؤذنين. وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لا زائدة ادفع السيئة بالتي هي أحسن كالغضب يدفع بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو فإذا الذي بينك وبينه عداوة يصير لك كأنه صديق قريب إذا فعلت ذلك. قوله وما يلقاها أي ما يلقى هذه الخصلة إلا الذين صبروا بكظم الغيظ واحتمال الأذى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهو الجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي انصرفك عن الاحتمال نزغ الشيطان فاستعذ بالله من شره وامض على حلمك. ومن آياته علاماته التي تدل على أنه واحد الليل والنهار والشمس والقمر الآية. قوله فإن استكبروا أي الكفار يقول إن استكبروا عن السجود لله فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة مغبرة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات وربت انتفخت وعلت ثم تصدعت عن النبات. قوله إن الذين يلحدون في آياتنا يجعلون الكلام فيها على غير جهته بأن ينسبوها إلى الكذب والسحر لا يخفون علينا بل نعلمهم ونجازيهم بذلك. إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز منيع من الشيطان والباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي الكتب التي تقدمت لا تبطله ولا يأتي كتاب من بعده يبطله. وقيل إنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي إن كذبك قومك فقد كذب الذين من قبلك قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لا بلسان العرب لقالوا لولا فصلت بينت آياته بلغتنا حتى نعرفها أعجمي وعربي، أي القرآن أعجمي ونبي عربي. قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى من الضلالة وشفاء من الجهل، والذين لا يؤمنون في آذانهم، والذين لا يؤمنون في ترك قبوله بمنزلة من في آذانهم وقر. وهو أي القرآن عليهم ذو نعم. الصوت واضح؟ واضح يا شيخ. واضح يا شيخ. قال والذين لا يؤمنون في ترك قبوله بمنزلة من في آذانهم وقر، وهو أي القرآن عليهم ذو عمى لأنهم لا يفقهونه، أولئك ينادون من مكان بعيد، أي كأنهم لقلة استماعهم وانتفاعهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا يسمعونه لبعد المسافة. قوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه بالتكذيب والتصديق والإيمان به والكفر كما فعل قومه، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عن قومك لقضي بينهم لفرغ من هلاكهم وإنهم لفي شك منه من القرآن مريب. ثم قال الجزء 25 قوله إليه يرد علم الساعة لأنه لا يعلمه غيره، وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو عيتها، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون قالوا آذناك أعلمناك ما من شاهد أن لك شريكا، لما عاينوا القيامة تبرأوا من معبوديهم وضل عنهم زال وبطل ما كانوا يدعون من قبل يثقون به ويعبدونه قبل يوم القيامة، وظنوا علموا ما لهم من محيص من مهرب. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يمل الكافر من الدعاء بالصحة والمال، وإن مسه الشر الفقر والضر أو الضر فيأوس من روح الله قنوط من رحمته. وقوله ليقولن هذا لي، أي هذا واجب لي بعمل استحققته، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي لست أوقن بالبعث وقيام الساعة، فإن كان الأمر على ذلك إن لي عنده ثوابا لثوابا. قوله وإذا أنعمنا على الإنسان الآية، يقول إذا كان الكافر في نعمة تباعد عن ذكر الله، وإذا مسته الحاجة أكثر الدعاء. قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل منكم، لأنهم في شقاق بعيد، أي في خلاف بعيد عن الحق بكفرهم بالقرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق ما يفتح على محمد صلى الله عليه وسلم من القرى، وفي أنفسهم فتح مكة، حتى يتبين لهم أن القرآن حق وصدق منزل من عند الله تعالى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو يشهد لمحمد عليه السلام ولكتابه بالصدق. ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم من البعث والمصير إليه، ألا إنه بكل شيء محيط عالم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة حاميم عين سين قاف الشورى مكية. الشيخ أحسن عليك، بالنسبة وقدر فيها قواتها كان يعني كان العلماء يرون أنها كلها في الأربعة الأيام الأول، أما الدحي مسألة أخرى. ابن جزي يقول رحمه الله تعالى قال وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعيشهم، وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض. قال والأول أظهر في أربعة أيام، يريد أن الأربعة تكملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام حسب ما ذكر في مواضع أو حسب ما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن، ولو كانت هذه أربعة أيام زيادة على يوم إلى آخره. ثم قال ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء، فإن قيل كيف الجمع بين هذا وذاك والأرض بعد ذلك دحاها، قال فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك. أما مسائل المعادن والمعادن وبقية الأشياء هذه كلها الأرزاق كأنه قال في اليومين يعني في ثاني يومين. وهذا كذلك قول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وقوله خلق الأرض في يومين يعني يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلق وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك بها، أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذل والغراس، وقدر فيها أقواتها، وهو ما تحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس، يعني يوم الثلاثاء والأربعاء، هذاك الأحد الأثنين وهذا الثلاثاء والأربعاء، فهما في اليومين السابقين أو فهما مع اليومين السابقين أربعة، ولهذا قال في أربعة أيام سواء، أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه، وقال عكرمة إلى آخره. فكأنه يقول اليومين واليومين الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، أما الخميس والجمعة فهذه للسماء، والدحي جاء بعدها، فمعنى أن الدحي غير مسألة الأقوات وما الأقوات وكذا، أليس كذلك يا شيخ؟ أليس هذا معنى كلام الإمام ابن كثير وكذلك ابن جزي؟ أنا يعني يحتاجها تأمل، لكني كأنه هو نفس الكلام اللي ذكرناه يا شيخ محمد، أنه خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم الدحي جاء. ما معنى الدحي؟ هل هي الأرزاق أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني جعل فيها الزروع والثمار والماء والأنهار، هذا بعد خلق السماء أليس كذلك؟ إيه في اليومين الأخيرين الأخيرين، معناها أنه خلق الأرض الأحد والأثنين والسماء الثلاثة والأربعاء ثم دعاها في يومين الخميس والجمعة، أليس كذلك؟ بلى، هذا ما ذكرنا. الإمام ابن كثير يقول خلاف هذا الأمر. وش يقول الإمام ابن كثير؟ يقول وقوله خلق الأرض في يومين يعني الأحد والأثنين ويوم الأثنين، وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها، أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذل والغراس، وقدر فيها أقواتها، وهو ما تحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس، يعني يوم الثلاثاء والأربعاء. أيوة. تزرع يعني يوم الثلاثاء والأربعاء. فهما مع اليومين السابقين أربعة، ولهذا قال في أربعة أيام سواء للسائلين، أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقال عكرمة ومجاهد وقدر أقواتها جعل في كل أرض ما لا يصح إلى آخره، يعني معناها أنه خلق الأرض في يومين ثم قدر أقواتها في يومين اللي هو الأحد والأثنين، قدر أقواتها الثلاثة والأربعاء، ثم خلق السماء الخميس والجمعة، قال ثم دعاها بعد ذلك، الدحي معناها غير توزيع الأقوات، وهذا أظن هذا الذي يذكره ابن جزي. طيب معناها هذه شيخنا، نعم، هذه المسألة قد تكلم عليها العلامة الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة. قال هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الجمع بين آية السجدة يعني فصلت وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. قال فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها الآية. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هذا الشنقيطي كلام شنقيطي نعم حتى وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال: وقدر فيها أقواتها ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. ثم قال: وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد: والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق. قال: منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا. انتهى كلام الشنقيطي. أحسن الله لك يا شيخ. حنا نستخدم كلمة دحى للتعبئة، يعني تستخدم بالعامي عندنا يعني وتعني التعبئة. دحى الشيء معناها عبأه، يعني كلامك يعني يدل على كلامك يا شيخ. دحى يعني عبأ أو باللغة العامية ترس، يعني كذا عبأ الشيء يعني دحى. واو كلام شنقيطي قوي. هو الدح بمعنى البسط ونحو ذلك قريب من هذا المعنى. أحسن الله عليكم شيخنا. كان يعني المقرر أننا نقرأ اليوم سورة الشورى لكن انتهى الوقت، فلعلنا غدا إن شاء الله. يعني مشينا اليوم كان طيب من فضل الله، مشينا طيب. بارك الله فيكم شيخنا. قبل أن نختم أحسن الله عليكم، لا تنسوا عمي من الدعاء، قد توفاه الله قبل الدرس بساعة. من؟ رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وكان من عباد الله الصالحين، نحسبه والله حسيبه. عمك أخو والدك؟ أي نعم، أخو الوالد غفر الله له. أحسن الله إليك بهذا البلاء، ونحسبه والله حسيبه من أهل الصلاح. العام الماضي شيخنا كان عمي هذا يعني ختم 18 ختمة في رمضان، وفي هذا رمضان يعني اتصلت عليه في اليوم وهو مريض أول ما أصيب، فيبكي ويقول: يا ابننا والله، يعني قلت له: يا عمي كم ختمت هذه يعني إلى الآن؟ فقال: لا أنا ما ختمت كثير، أنا الآن ما زلت في الختمة الخامسة، يعني وهذا في العاشر من رمضان، ثم ابتلاه الله بهذا المرض، وسأل الله أن يغفر له ويرحمه. فلا تنسوه من صالح دعائكم، سأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح الجنات. سأل الله عزاءكم غفر ميتكم، والله ما أخذ وله ما أعطاه، كل شيء عنده بأجل مسمى. شاء الله نجعله في أعلى عليين معنا وإياه وإياكم في مع الصالحين والشهداء والأنبياء. يا رب لك الحمد لك الشكر. هذه الدنيا تنتهي بلمحة عين، يقلع الإنسان في لمحة، ما يدري ما هو فاعل بعد لحظة. الله المستعان. الله يرحمنا برحمته وتجاوزه. الله يرحمنا. اللهم آمين. اللهم آمين. بلغ عزائنا الوالد حسن العزاء، وقل له الإخوان جميعا عنهم عبد الرحمن يسلم عليك ويبلغ حسن العزاء. نعم صحيح. كل من في الدرس كان مسافر آه، لكن الحمد لله يعني توفي وهو في أبها، الآن بيرجع إن شاء الله إلينا لعله غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم مشايخ. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم وبركاته. الدرس